وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الراجح، وكان قد رباه النبي عليه السلام من صغره فلازمه ولم يفارقه إلى أن مات. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وقد أسلمت وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي عليه السلام باب مدينة العلم، وحامل لواء خيبر وباب خيبر، وصاحب الكرامات، والبطل المقدام، والإمام العادل. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما: أنت مني وأنا منك. وقال عمر بن الخطاب: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. لما كانت أيام الخوارج الذين انحرفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصبوا سيدنا علي القتال بعد وقعة صفين، وقاتلوه في معركة النهروان فهزموا، عمدوا إلى قتله والعياذ بالله تعالى. وكان سيدنا علي كرم الله وجهه يدخل المسجد كل ليلة فيصلي فيه، فعرض له الخبيث عبد الرحمن بن ملجم فضربه بسيفه المسموم على رأسه فقتله، وذلك في 21 من رمضان سنة 40 هجرية عن 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر، فتولى غسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن عليه السلام، ودفن سحرا رضي الله عنه وكرم وجهه.